بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجوب الطمأنينة في الركوع. وكان يطمئن في ركوعه وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق. وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وقوله إني أراكم من بعد ظهري أي من وراء ظهري، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، حال الصلاة، أنه يرى من خلفه رؤية حقيقية، رؤية حقيقية، فهذا معجزة، هذا الأمر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في هذه الحال يرى من خلفه رؤية حقيقية كما هو قول أكثر أهل العلم. وهذا خاص بالصلاة، وبعضهم ذهب إلى أنه يحتمل العموم في الصلاة في خارج الصلاة، لكن جاء الحديث في الصلاة. فهذا كما قال بعض أهل العلم، هذا هو ظاهر الحديث، أن ذلك خاص بالصلاة. قال: ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. والحديث فيه كلام. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. وكان يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. هذه الأحاديث دليل على أن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة. الإطمئنان سواء كان في الركوع أو الإطمئنان في السجود، نعم، ركن من أركان الصلاة، هذا قول أكثر أهل العلم. وذكروا أن المخالف في ذلك أنه أبو حنيفة، لكن بعض الأحناف كالطحاوي رحمه الله ينقل عن أبي حنيفة وصاحبيه، من صاحبه؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، ينقل عن أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الصلاة. إذن هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تدل دلالة واضحة أنه لا تجزئ صلاة، لا تصح صلاة، لا تتم صلاة إلا بأن يقيم الرجل صلبه وأن يقيم الرجل ظهره في الركوع وفي السجود. وهذا قول أكثر أهل العلم، وسواء كان ذلك في الفرض أو كان في النفل، سواء كان في الفرض أو كان في النفل، فالإطمئنان ماذا؟ الإطمئنان ركن. فما هو الإطمئنان؟ الإطمئنان إيش معنى الإطمئنان؟ الإطمئنان هو أن تستقر الأعضاء في محلها، فإذا ركعت تركع حتى تستقر الأعضاء في محل الركوع، إذا سجدت تسجد حتى تستقر الأعضاء في محل السجود. وبعضهم يعني يقول أن تمكث في الركن بقدر الذكر الواجب فيه. أن تمكث في الركن يعني في الركوع في السجود في القيام بقدر الذكر الواجب فيه, بقدر الذكر الواجب فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأذكار, هذه الأذكار. قال أذكار الركوع, وكان يقول في هذا الركن, وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية, تارة بهذا وتارة بهذا. سبحان ربي العظيم 3 مرات, وهذه الزيادة بعضهم يضعفها الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى ثبوتها, تقييد التسبيح ب3 مرات. قال وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك كما في صلاة الليل, قد مر معنا حديث حذيفة. قال وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه, حتى كان ركوعه قريبا من قيامه, وكان يقرأ في ثلاث فيه, وكان يقرأ فيه 3 يعني فيه في القيام, وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال, البقرة والنساء وآل عمران, يتخللها دعاء واستغفار. كيف يتخللها دعاء واستغفار؟ إذا جاء عند آية رحمة سأل, وعند آية عذاب استعاذ, وعند آية استغفار استغفر. قال كما سبق في صلاة الليل أي من حديث حذيفة. قال الثاني سبحان ربي العظيم وبحمده 3, سبحان ربي العظيم وبحمده, وبحمده هذه يذهب الشيخ إلى ثبوتها, بعضهم يقول غير محفوظة لكن الشيخ يذهب إلى ثبوتها, سبحان ربي العظيم وبحمده 3. قال الثالث سبوح قدوس رب الملائكة والروح, سبوح يعني المنزه من أسماء الله, سبوح يعني المنزه من كل نقص وعيب, قدوس من أسماء الله القدوس يعني الطاهر. قال رب الملائكة والروح, وهذا عطف خاص على عام, فالروح من؟ جبريل, وهو من الملائكة بل هو أفضل الملائكة. قال سبحان الرابع, إذن عندما يقال أن تمكث على قول بعض أهل العلم كالحنابلة أن تمكث في الركن بقدر الذكر الواجب فيه, فالواجب عندهم مرة واحدة, فأن تمكث في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم مرة واحدة, هذا هو الاطمئنان, أن تمكث في الركوع بقدر الذكر الواجب أي بقدر أن تقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم, وإلا فمعنى الاطمئنان كما قال أهل العلم أن تستقر الأعضاء في محلها, أن تستقر الأعضاء في محلها. قال الرابع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده, يتأول القرآن, يتأول القرآن أي يعمل بما أمره الله عز وجل في سورة النصر. نعم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا, فكان يكثر من أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال وكان يكثر منه في ركوعه وفي سجوده, أما في السجود فقد جاء الحديث فاجتهدوا فيه بالدعاء, وأما في الركوع فكذلك يستحب, وهذا قول أكثر أهل العلم, يستحب أن تدعو بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال ابن القيم لك أن تقتصر عليه, كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر عليه, إذا ركعت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, نعم هكذا تستمر تقتصر عليه وتكرره إذا شئت أن تطيل الركوع. ولك أن قال وكان تارة كما في زاد المعاد, قال وكان تارة يقول سبحان ربي العظيم ويضم إليه هذا الدعاء, يقول سبحان ربي العظيم ثم يضم إليه هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, إذن كان تارة يضمه مع سبحان رب العظيم وتارة يقتصر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا فيه استحباب الدعاء بهذا الدعاء في الركوع. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الدعاء في الركوع, باب الدعاء في الركوع. لكن الأكثر أنه يعظم كما سيأتي إن شاء الله تعالى, الأكثر في الركوع أنه يعظم الرب, والأكثر في السجود ها الدعاء. ولا بأس من التعظيم في السجود كما أنه لا بأس من الدعاء في الركوع. قال الخامس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت, أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي, وفي رواية وعظامي وعصبي, وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. السادس: اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت, أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. السابع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال: وهذا قاله في صلاة الليل, هو صحيح. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة, وقلنا إذا ثبت في النفل فإنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. قال رحمه الله: إذن لك أن تختار يعني هذه أحد هذه الأنواع من الأذكار, نعم, وإذا حفظت مجموعة منها فإنك تأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة, نعم, تحفظ أنواع من الأذكار أو تحفظ نوعا واحدا لا بأس إن كان ليس عندك قدرة على الحفظ, وإن كان عندك قدرة على الحفظ فالأفضل أن تحفظ أكثر من ذكر وتأتي به, يعني تارة تأتي بهذا الذكر, نعم, وتارة تأتي بالذكر الآخر, وهذا أقرب إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل تجمع بين هذه الأذكار؟ هل تجمع بين هذه الأذكار؟ هل لك أن تجمع بين هذه الأذكار؟ هذا مما اختلف فيها العلم, فمنهم من قال لا, إنما يعني تأتي بهذا تارة ثم في ركوع آخر تأتي بالذكر الآخر. أما أن تجمع أكثر من ذكر في ركوع واحد قالوا هذا يعني لم يأتي عليه دليل, لم يأتي عليه دليل. لكن قد ذكرنا لكم عن ابن القيم أنه ذكر في الزاد أنه قال ربما النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان ربي العظيم وضم معه إيش سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن جمع بين إيش؟ بين ذكرين في ركوع واحد. وهكذا يقول النووي رحمه الله تعالى قال يجوز الجمع بين هذه الأذكار في ركوع واحد, في ركوع واحد, خاصة يعني خصوصا إذا أطال الإنسان إيش الركوع, إذا أطال الركوع, نعم, فربما حصل شيء من السآمة إذا ظل يكرر ذكرا واحدا يحصل شيء من الملل, فإذا نوع بين الأذكار فإنه يحصل نشاط للنفس وإطالة وإطالة للركوع. فالنووي رحمه الله تعالى يذهب أنه لا بأس أن تجمع بين هذه الأذكار, وهكذا ابن القيم في الزاد في هذين الذكرين, نعم, وإلا فبعضهم قال لا تقتصر على شيء واحد لأن هذا لم يأتي دليل على الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إطالة الركوع, وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. طيب, هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه, يعني هذه الأمور الأربعة حفظها: الركوع والقيام من الركوع, أي سمى القيام من الركوع الاعتدال, والسجود والجلسة بين السجدتين. طيب, كانت قريبا من السواء, كان يجعل هذه الأربعة الأمور قريبا من السواء, يعني نوعا ما متساوية, تكون قريبة من السواء. أشي أربعة أمور: الركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين، هذا ينفعك يعني. قد ربما الإنسان يطيل القيام، يطيل القيام صح صح، مثلا في صلاة الفجر القيام إيش نوعا ما طويل شوية، نعم. طيب هل يلجع على الركوع مثل القيام؟ لا، الركوع يكون إيش مثل إيش، يكون الركوع مثل إيش، مثل الاعتدال، مثل السجود، مثل الجلسة بين السجدتين. هذه الأمور الأربعة التي يكون فيها إيش تساوي قريب، تساوي قريب، فهذا يعني ينفعك في الفرض أن يريد أن يطبق السنة فيتوهم أنه لابد ينبغي أن يجعل ركوعه مثل قيامه. لا، ما هو مثل قيامك، لا، مثل اجعل الاعتدال من الركوع مثل الركوع أو قريبا من الركوع، واجعل السجود قريب من الركوع، واجعل الجلسة بين السجدتين قريبا من الركوع. أما القيام فالقيام طويل، القيام الذي فيه القراءة فهو طويل. فإذا ننظر إلى هذا الحديث في الصحيحين كان يجعل ركوعه وقيامه من الركوع، وقيامه بعد الركوع، وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. قال رحمه الله تعالى: النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع أو في السجود، لا تجوز قراءة القرآن في الركوع أو في السجود. لكن هل تبطل الصلاة إذا قرأ القرآن في الركوع أو قرأ القرآن في السجود؟ نعم، الأكثر أنها لا تبطل، أكثر أهل العلم أنها لا تبطل. هناك وجه للشافعية، قالوا إذا قرأ الفاتحة في الركوع بطلت الصلاة. ليش؟ إذا قرأ الفاتحة في الركوع بطلت الصلاة، ليش؟ لأنها ركن، فالآن نقل الركن من القيام إلى الركوع، فقالوا تبطل الصلاة. لكن الصحيح والله أعلم أنه آثم إذا قرأ القرآن في الركوع أو في السجود، فهو آثم. لماذا؟ لأنه ارتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ونهى عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود، لأن هذا موضع ليس فيه، ليس محلا لقراءة القرآن، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني قولوا سبحان ربي العظيم، يعني قولوا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني قولوا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تعظيم الرب. ولا بأس كما قلنا قبل قليل، لا بأس أن تدعو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فإذا يعني ماذا؟ لا يجوز قراءة القرآن حال الركوع ولا حال السجود. بقي الأدعية التي في القرآن، إذا دعا بأدعية توافق القرآن فالمقصود القراءة ولا الدعاء؟ المقصود الدعاء، فلا بأس أن تدعو في سجودك بأدعية توافق القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إيش تقصد أنت الآن؟ تقرأ القرآن ولا تدعو؟ تدعو، نعم. وهكذا يعني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يوافق إيش؟ يوافق الآية. فهذه ليست قراءة القرآن، وإنما هي دعاء يوافق القرآن. طيب يعني حتى لا تكون مثل الآية، لكن ما هو شرط ولا لا بد من ذلك، لا، بل لا بأس. لماذا؟ لأن إنما الأعمال بالنيات، فنهينا عن قراءة القرآن، وأنت الآن ما تقرأ قرآن، أنت الآن تدعو بدعاء. بقي مسألة أخيرة، وهي حكم أذكار الركوع والسجود، حكم الأذكار في الركوع، هل هي واجبة أو مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، الجمهور من أهل العلم ومنهم الشافعي على أنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذه الأذكار من المسيء صلاته، لم يعلمها المسيء صلاته، وإنما أمره بالركوع حتى تطمئن راكعا، تمكث تبقى في ركوعك ولو كنت ساكتا، تبقى في الركوع وتطمئن حتى تستقر الأعضاء في محلها، ولو سكت ثم رفعت تم ركوعك. وهكذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أحاديث كثيرة فيها ماذا؟ الاطمئنان في الركوع، وليس فيها ذكر. فذهب أكثر أهل العلم أو الجمهور إلى أن الأذكار مستحبة، وذهب الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوية إلى الوجوب، يجب أن تذكر الله عز وجل في ركوعك. وإيش الواجب؟ أحد هذه الأذكار. إيش الواجب؟ هل ذكر معين؟ لا، اختر ذكر من هذه الأذكار، المهم أن تأتي بذكر. فالواجب هو نوع أو جنس الذكر وليس نوعا معينا من هذه الأنواع، الواجب جنس الذكر، سواء قلت سبحان ربي العظيم أو قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، أو قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو قلت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قلت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تأتي بأحد هذه الأنواع. فإذا أتيت به مرة واحدة فهذا قد تم به الواجب، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.